الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه العزيز يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وجعله معجزا فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الذين عملوا بالقرآن على علم وانشرحوا به صدورا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين مصحف يحترق مصحف يحترق فتبصر العين بضياء ناره حقيقة الغرب الكافر ويظهر بدخانه سواد القلب الفاجر ويريد الله تعالى أن يذكرنا بما قاله عن الوجه الآخر للغرب الماكر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أحرقت قلبك أيها المتطرف وبدا لنا منك الفؤاد الأجوف قرآننا في قلب كل موحد باق فنحن بحفظه نتشرف هذا كلام الله كل قلوبنا تحيا به مهما تطاول مرجف مصحف يحترق ليوقظ في قلوب المسلمين ذلك الإحساس الراقد فقد كان المسلمون ولا يزالون الجسد الواحد مهما حاول الأعداء في التحريش بينهم والتفريق ومهما كادوا ليصلوا إلى مرادهم بكل طريق فالمسلمون روح واحدة ومشاعر واحدة يفرحون جميعا ويحزنون جميعا مصحف يحترق فيهتز منبر خطيب ويسيل قلم أديب وتفيض قريحة شاعر ويقاطع الاقتصاد تاجر وتثور لنصرته شعوب وتتقطع في حبه قلوب هذا هو كتاب الله يكفيه شرفا أنه كلام الله يكفيه شرفا أنه أقدس كلام وأشرف كلام نزل في أشرف ليلة على أشرف رسول عن طريق أشرف ملك في أشرف شهر من شهور السنة كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد هذا الكلام الذي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا الكلام الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هذا الكلام الذي هو الفصل ليس بالهزل هذا الكلام الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هذا الكلام هذا الكتاب هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم لا يبلى على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه بهر الوجود بلاغة وجمالا وانساب عذبا صافيا سلسالا هذا كتاب الله جل جلاله قد فاض نورا باهيا وجلالا. سبحان من هذا البيان كتابه ملك القلوب ومزق الأغلال. يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الميزان في ارتفاع أو في انخفاض. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يكفيه شرفا أنه خير العلوم وأرقاها، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. معاشر الحاضرين المسلمين، ربما يستغرب بعضنا لما حدث من حرق المصحف الشريف، والآن هناك مطالبات عديدة لتكرار ما حدث في ذات الدولة التي فعلت هذه الفعلة. فبدلا من أن يؤمنوا به ويتدبروا فيه ويذعنوا له، تراهم يصدون عنه ويستهزئون به. بل وصل الأمر كما سمعنا ورأينا جميعا إلى تدنيسه وامتهانه وحرقه. قرآننا النور والأعداء ظلماء، وكم تبدد ليل الوهم أضواء. قرآننا سور بالحق ناطقة ببهائها، بيانها مشرق كالشمس والضاء. وحي من الله محفوظ وإن حرقوا أوراقه فله في الروح سيماء. قلوبنا أيها الغاوي مصاحفنا، قلوبنا أيها الغاوي مصاحفنا، فبؤ بخيبتك الكبرى كمنباء. لا عجب ولا استغراب أبدا مما فعلوه، لأن هذا أولا من هوانهم على الله، والله تعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. لقد حرموا منة ونعمة الهداية فلا يكادون يفقهون القرآن ولا يقرون بعظمته، مع أن القرآن جاء بالأخبار الصادقة والحقائق الغائبة والأحكام العادلة، واحتوى صورا عظيمة من الإعجاز في شتى أبعاده المختلفة، ولكنهم لا يدركون. لماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنهم يكرهون القرآن لأنهم يعلمون أيها الإخوة علم اليقين أن هذا القرآن هو الدستور العظيم الذي إن تمسك به المسلمون سادوا وانتصروا وظهروا وتمكنوا. ولذلك حرق المصحف الشريف، حرق كتاب الله، مؤشر على أن الإسلام طرق أبواب أوروبا ودخل وهدد أصل حضارتهم. ردود الفعل من حرق المصحف وتدنيسه ما هي إلا مؤشرات تدل على الضعف ولا تدل على القوة، هي محاولات يائسة للحفاظ على البقية الباقية من مكونات حضارتهم البائسة المزيفة. ما فعلوه أيها الإخوة في النهاية دليل بين واضح لا ريب فيه على أن المستقبل لهذا الدين، على أن أوروبا بإذن الله عز وجل سيدخل في عقرها الإسلام عاجلا أو آجلا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أخوة الإسلام، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا وكتاب الله يحرق علانية أمام الملأ، المطلوب منا أن ننتصر لكتاب الله تعالى من كل فتن وكهل في كل قطر ومصر، كل بقدر استطاعته. الأمة الإسلامية جميعا بأفرادها وجماعاتها ودولها مسؤولة في تحمل دورها نحو كتاب الله عز وجل، ولا خير في أمة لا تنصر مقدساتها، ولا خير في أمة لا تعظم شعائر الله. نصرة كتاب الله أيها الإخوة الكرام موضوع طويل عريض، ولكن أهم الصور فيه العمل بكتاب الله أولا. أشد ما يغيظ الأعداء ويؤرقهم هو أن يعمل المسلمون بكتاب الله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. أبلغ رد على هؤلاء الحاقدين أن ينتقل القرآن من السطور إلى الصدور، أن يتم حفظ القرآن عن ظهر قلب، أن نسلك بأبنائنا وبناتنا إلى طرق مراكز التحفيظ، أن نجعلهم مشغولين بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا واستنتاجا واستنباطا، أن نحركهم بالقرآن. هذا الذي لا يستطيعون إيقافه. أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا أن نتعلم وأن نعلم القرآن تطبيقا لحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا بد أن ننشر علوم القرآن تطبيقا لحديث بلغوا عني ولو آية. هذه من أبلغ الردود على هؤلاء المفسدين الظالمين. لا بد في نصرة كتاب الله أيها الإخوة من بذل المال، من التبرع النقدي والمساهمة المالية في دعم مراكز تحفيظ القرآن، في دعم دور نشر كتاب الله عز وجل، في دعم تلك التراجم التي تترجم معاني القرآن بلغات العالم. لا بد من بذل الجهد لأولئك الذين يعملون في حساباتهم عبر نشر التغريدات وعبر نشر الصور وعبر نشر النسخ عبر الحسابات المختلفة في شبكات التواصل الاجتماعي لنسخ القرآن ولتراجم القرآن ولتدبرات القرآن ولحقائق القرآن ولإعجازات القرآن، أن تنشر مكتوبة مطبوعة مسموعة مرئية بشتى الوسائل. أما مسؤولية الرد على مستوى الحكومات أيها الإخوة الكرام، فعليهم جميعا أن يقفوا لله وقفة صادقة، أن يخاطبوا تلك الدول التي تتجرأ وتسمح وترخص لهؤلاء الأنذال بحرق كتاب الله. إن لم تتوقف تلك الدول المسيئة عن هذه الإهانات المتكررة، فعلى دولنا حكوماتنا أن تقاطع هذه الدول دبلوماسيا واقتصاديا وعلى شتى الأصعدة. فماذا يبقى بعد إهانة كتاب الله؟ ماذا يبقى لنا بعد إهانة الدستور الأول للمسلمين ومصدر التشريع الأمثل للمسلمين؟ إخوة الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يدافعون عن القرآن ويعظمون شعائر الله، وأن يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يرفع لواء الدين ويقمع به المعاندين الكائدين، وأن يذل الله به الكافرين، إنه سميع قريب مجيب وهو رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كد من كادنا يا ذا القوة المتين، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، عليك بالذين يصدون عن سبيلك ويدنسون كتابك الكريم ويستهزئون برسولك الأمين صلى الله عليه وسلم ويستضعفون عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر واجعل كيدهم في تضليل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، واجعلنا من العاملين بالقرآن، واجعلنا من المتدبرين في القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم نلقاك لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقض ديوننا واستر عيوبنا وتب علينا حين نتوب يا علام الغيوب يا ستار العيوب. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.